يم الشهيد الله شهيد يم الشهيد الله شهيد عايش ضناكي والمحتل هو الفجيد غالي الضنا يما صبرك ابنك شهيد غالي وغلا بالشهادة يكبر يزيد غالي الضنا يما صبرك ابنك شهيد غالي وغلا بالشهادة يكبر يزيد غالي وغلا بالشهادة يكبر يزيد يم الشهيد الله شهيد يم الشهيد الله شهيد عايش ضناكي والمحتل هو الفجيد باستشهاد ابنك يا امي بتعيش بعز هالامي باستشهاد ابنك يا امي بتعيش بعز هالامي وحجارة بيتك لنهدت امجاد الاوطان بتبني يا امي من حق عيونك تشتي دموع من حق القلب يضل موجوع من حق عيونك تشتي دموع من حق القلب يضل موجوع بس جبينك يبقى مرفوع ما انت يما ام الشهيد صبر وعزتها بالنفس بتموت وتفنى عشوش اليأس بالصبر وعزت هذه النفس بتموت وتفنى عشوش اليأس ما مات ابنك تدري بالعكس عايش شعلة فينا بتجيد يا امي يم الشهيد الله شهيد يم الشهيد الله شهيد عايش ضناكي والمحتل هو الفجيد